استنوا أجدد الحلقات المفتوحة على راديو مصر وبث يوم الحد 14/11 من الساعة 8 للساعة 12. هنكون معاكم مع أجدد الحلقات المفتوحة مع مذيعين راديو مصر ونجوم الوطن العربي. استنونا. استنونا. استنونا. استنونا. والآن أعزائي المشاهدين مع باقي من أجمل الأغاني. ونبدأ أعزائي المشاهدين فقرة الأغاني نستهلها بأغنية للمطربة ابتسام لطفي وتهديها الأستاذة فاتن خليل إلى توأم روحها. عشانك ده اللي عزك وصانك فتح لك قلبي فتح لك قلبي خليها تيجي منك احنا ما يحشنا عنك خليها تيجي منك احنا ما يحشنا عنك احنا القوي الشديد لو تبعد تبقى واقفة لو تيجي يبقى عيد يبقى عيد يبقى عيد على جمعنا السعيد لميت الحبايب مع بعض الجديد مش معنى انت اللي غايب على جمعنا السعيد احشت عنه انا طب ده السلام امانة لو تبعد تبقى واقفة لو تيجي يبقى عيد يبقى عيد يبقى عيد على جمعنا السعيد تعالى للمحبة فاهم حبة حبة لك عشرة شبة أهو ده القول المفيد لو تبعد تبقى واقفة لو تيجي يبقى عيد يبقى عيد يبقى عيد على جمعنا السعيد تبقيت الحبايب مع بعض من جديد مش معنى انت اللي غايب على جمعنا السعيد انحاشك عنه انا طب ده السلام امانة بعد تبقى واقفة لو تيجي يبقى عيد يبقى عيد يبقى عيد على جمعنا السعيد راديو مصر في شكله الجديد أجمد البرامج وأجدد الأغاني في الموسم الجديد